بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 80 بعد 200 على 1. الشاهد من الكلام أنه مجلس المجاهد يعني إخوة كلفوني بإقامة باللقاء بكم وأخذ بعض الأسئلة، طبعا إضافة إلى ذلك أسئلة خاصة بي وأسئلة لبعض الإخوان في قطر وبعض الإخوان هناك وأسئلة متعلقة بالجهاد. فالمهم أن هذه الأسئلة قد تكثر فأردنا يعني نكون ممكن إذا كانت على عدة مرات للقاء وكذا. على كل حال، يعني بعد الفراغ من الإجابة عن الأسئلة التي يساعد علينا عليها وقتنا الحاضر الليلة، بعد ذلك لكل حادث حديث. طيب، فقد تطول الجلسة مثلا وتقل الأسئلة، أو تطول الجلسة وتكثر الأسئلة لكن لا يكثر الجواب عليها. بينما أحيانا يكون العكس تماما، رب الإجابة عن سؤال واحد يأخذ أكثر وقت من الجلسة. ولذلك لا أرى من الحكمة في شيء أن نقول الآن شيئا بخصوص هذه الكثرة التي أنت أشرت إليها، وإنما كما قلنا لكل حادث حديث. طيب يا سيدي، على كل حال نسأل الله أنه يسدد خطى المسلمين ويوحد كلمتهم، لأنه الوقت عصيب جدا. وكم جلست مع الشيخ؟ 6 أشهر. ففي إقامتك هناك 6 أشهر كان اتصالك به كثيرا؟ نعم. كيف وجدته؟ والله يعني على ما يظهر طبعا لنا والإخوة الموجودين، تمسك ما شاء الله جيد بالكتاب والسنة ودعوة كذلك، إلا أن العاجم الذين لم يخالطوا أي رقعة صحيح، يعني هذا شيء معروف وموجود، ولا مسته حتى في غيره ممن يدعي السلفية أو ممن يدعو إلى السلفية، يعني يبقى في شيء من البدع وشيء من الجهل ببعض الأمور العلمية والأحاديث كذلك من حيث الصحة والضعف وكذا، هذه أمور. لكن حيث العقيدة والمنهج العام، يعني نبذ التقليد والمدارس الموجودة، طبعا ذهبت إليها وطلعت على مناهجها، ففي يدرس كتاب التوحيد والعقيدة الوسطية وكتب الشيخ الإسلام تيمية وغير ذلك، فهذا شيء يعني الحمد لله وجدته طيبا. جيد الحمد لله. لكن أظنك في آخر كلامك ظلمت علماء العاجم برفعك لعلماء العرب. لا، ما رفضت. هل فهمتني؟ ما أظنك فهمتني. لا، فهمتك. كيف ذلك؟ أنا لأنه حينما يعني نزلت من قيمة علماء العاجم فكان بمفهوم مخالفة رفعت. ما فهمتني. هذا مطلع كلامك، أنا أقول آخر كلامك. آخر كلامي أي جزء فيه؟ ما العلم هو هذا شيخنا، هو بعيد عهد فيكم الآن، يعني صار له سنة. على كل حال وليد بفهمها على الطائر، يعني إن شاء الله إن شاء الله. يعني وأنت في وصفك لعامة علماء العاجم كان في هذا الوصف وصف ينطبق أيضا على العلماء العرب. صحيح. هل عرفت ما هو؟ إيه. ها؟ نعم. إيش هو؟ نعم. إيش هو؟ الوصف المشترك في هذا الأمر هو وجود البدع الموجودة. هذا صحيح، لكن الأمر أدق من ذلك، لأنه في علماء العرب الذين هم مشتركون معنا في إنكار البدع من لا يعرف الحديث أيضا، فإذا النقطة هي نقطة مشتركة أيضا بين هؤلاء وهؤلاء، وإن كانوا فإذا يعني جاءت مناسبة أخرى واقتضى حديثك أن تتحدث أو أن تجيب بمثل هذا الجواب فيشطب منه هذا الكلام. صحيح. إلا إذا كان لك رأي آخر هذا صحيح. هذا الشيخ سجلنا عليه كيف؟ هذا الكلام سجلناه عليه، لكن منيح اللي ما بتسجل حساب عليه. على كل حال سجل أيضا الرجوع. أي نعم. لذلك قل لا يسجل عليه حساب. وكم عمر الشيخ؟ طبعا لم أسأله عن عمري، مش ضروري، لكن بس يعني لكن يتقدر. لكن أقدر فوق 60. فوق 60. له لابد أولاد؟ له أولاد نعم. أكبرهم تقريبا؟ لا لم أرى أكبرهم، إنما رأيت له من هو متزوج زوجتين، رأيته من أولاده يعني في عمر 14. ويظهر عليهم أو على من رأيت منهم الاتجاه العملي السلفي ولا بعد؟ لا ما يعني لم يظهر عن هذا، لم يظهر، وإنما رأيته يؤدب يعني بعض أولاده على الصلاة تأخير وكذا. ثم هو مقيم في مقاطعة كما كان قد بلغني. نعم. من أفغانستان. هي جماعته هي المقيمة في مقاطعة، وهو في بيشاور. ما يتردد على الجماعة؟ يتردد على الجماعة، ولكن إقامته هو إقامة أهله. نعم. في بيشاور. في بيشاور. نعم، هي منطقة كونار، هي الولاية الوحيدة تقريبا التي حررت من أفغانستان تماما من الشيوعيين، وهذه الولاية من فضل الله عز وجل الدعوة السلفية فيها يعني منتشرة، يعني انتشار طيب. على كل حال ففي من الأحزاب الأخرى في هذه الولاية، ومع ذلك تجد عقيدتهم يعني الحمد لله بسبب اختلاطهم بجماعة جميل الرحمن عقيدتهم صحيحة. وماذا تعني بكلمة الأحزاب الأخرى؟ لأنها كلها أحزاب. معليش، لكن هل هناك مثلا بعث شيوعي كذا؟ لا لا، هو الأحزاب تعني، وإنما الأحزاب الأخرى لأنهم هم تحزبوا، فسم بعضهم يعني له الحزب الإسلامي والبعض الجمعية وبعضهم كذا. نعم، فكل منهم. إذا تقصد بالأحزاب أحزاب إسلامية؟ الأحزاب الإسلامية. نعم. يعني مثل أخوة مسلمين وجماعة التبليغ عندنا مثلا، يعني على كل حال ليس كلهم على هذه الشاكلة، في بعضهم أشياء. لا يعني التشبيه من زاوية محززة، وهي أنهم إسلاميون. نعم إسلاميون طبعا. أي نعم. لكن في منهم الصوفية، في منهم كذا. هذا الحزب الإسلامي هو الذي يرأسه حكمة يار. حكمة دار اللي يسموه. حكمة يار. يار إيه. هي كلمة يار شو؟ والله كلمة يار ما تعلمت لسه الأفغانية. لا هو قيلت لي حكمة يار يعني ترجمتها. لكن أنا الآن قد يعرف الأخ عمران هو باكستاني الأصل. هات ما عندك الشيخ، معناتها يعني محب أو حبيب يعني. يار حبيب. نعم يار حبيب. وحكمة حكمة من الحكمة محب، وهذا الظاهر. كيف بيكون بقى التركيب العربي؟ نحب هيك يمكن. لا ما أظن هيك. هذا مثلا غلام أحمد مفهوم أنه إيش خادم أحمد. نعم. هو كذلك. نعم. فأحمد اسم علم. نعم. فهنا غلام أحمد مضاف مضاف إليه. نعم. غلام أحمد يعني خادم أحمد. فحكمة يار كيف يكون بعد ترجمة الحرفية؟ والله هذا ما يعني. خير إن شاء الله. وأنت علمك بحكمة يار رئيس الحزب الإسلامي، هل هو يعني يشبه لقاء مسلمين ولا يختلف عنهم؟ الشيخ ما تفصل يعني جلست معه ولا عارف. ما تعرف. نعم. حسن هو على كل حال يمكن من أقرب الأحزاب. هو لا يدعو إلى السلفية، وإنما هو معتد من حيث الرضا أو السكوت على من يدعو إلى السلفية. هذا يعني أكثر من اعتدالا. نعم كبير. أقول هذه نعمة هناك إنه واحد يستطيع. وهو جميل الرحمن كان معه في وانفصل عنه لأنه وجد أنه لا يستطيع أن يقيم المدارس وكذا، لأنه هذا يحتاج إلى فلوس إلى أموال، والأموال لابد أن تأتي من القائد، وهذه الأمور كانت تعيقه في دعوته فانفصل عنه. وقد صرح الشيخ الأول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حكمة يار صرح بأن الشيخ جميل الرحمن رجل عالم، أهلا وسهلا، ونحن تعلمنا منه واستفدنا منه في التفسير وكذا، ويعني هذا الذي هذا حكمة يار يصرح بهذا. نعم. يلا نمشي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخطأ بعض الدعاة السلفيين ضرورة التنظيم من أجل النهوض بمصلحة الأمة، ولكن هذا التنظيم اضطرهم إلى الوقوع في منافسة مع الجماعات الأخرى التقليدية، مما دفعهم في النهاية إلى الدفع بأناس غير مؤهلين تربويا ولا علميا إلى مصاف الدعاء وتغليب الاهتمام بالكم على الكيف، وهم يعتذرون عن كل ذلك بأن دائرة الدعوة اتسعت عليهم واضطروا إلى ذلك اضطرارا. فهل تنصحون هؤلاء بأن يجمدوا نشاطهم لحين اكتمال مؤهلاتهم وبخاصة المؤهلات التربوية، أم تنصحونهم بتحجيم هذا النشاط على قدر وسعهم وطاقتهم؟ أقول الله المستعان، طالما تكلمنا حول مثل هذا السؤال مرارا وتكرارا، والآن السؤال واضح ولا يقتضينا نحن أن نطيل الجواب عليه لوضوحه، فنقول ننصح إخواننا السلفيين في كل بلاد الإسلام بأن عليهم أن يعملوا في حدود طاقاتهم وقدراتهم، وأن لا يكلفوا أنفسهم ولا غيرهم فوق طاقتهم، لأن عاقبة مثل هذا التكليف أن يعود بالعاقبة السيئة التي لا يظنون أنهم سيقعون فيها أو في مثلها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في مناسبة وصيته لبعض أصحابه بالاعتدال في العبادة التي كان هو متوجها إليها من قيام وصلاة وصيام قال عليه الصلاة والسلام في هذه المناسبة: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. ولذلك فنحن ننصح إخواننا هؤلاء السلفيين والذين يقولون عن أنفسهم أو يقول عنهم غيرهم إنهم دعاة، نقول لهؤلاء: تمهلوا ولا تستعجلوا الأمر، لأن من الحكم المنقول عن بعضهم: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. والعبرة قائمة في كثير من الجماعات الإسلامية ومن أقدمها في الساحة الإسلامية، أنهم لما شغلوا أنفسهم بالدعوة التي يتبنونها دعوا إليها عامة المسلمين، ويكاد أن يمضي عليهم قرن كامل من الزمان وهم لا يزالون حيث كانوا من حيث العلم ومن حيث التربية، وعلى التعبير العسكري في بعض البلاد مكانك راوح، في حركة وفي نشاط ولكن ما في تقدم. هذه الحركة وهذا النشاط قد عاد عليهم بالخسران، لأن الإنسان حينما يتعاطى أمرا ولو كان هذا الأمر أمرا دنيويا محضا، ولكن هو أقل ما يقال فيه إنه أمر مباح، أن عليه أن يعيد حسابه ونظره في كسبه أو في خسارته. فإذا قضى دهرا من الزمان في السعي وراء ذلك الأمر الدنيوي ثم لا يصل إليه إطلاقا، فعليه أن يغير خطته، لأن عدم حصوله على مرامه وعلى غرضه كل هذه المدة دليل أن الخطوة أو السبيل الذي كان يسلكها للوصول إلى هدفه المنشود مما لا يؤدي إلى مراده ومرامه. وكما قيل قديما في مثل هذه المناسبة أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تولد الإبل. ولذلك نحن منذ عشرات السنين نؤكد على إخواننا المسلمين أن الدعوة ينبغي أن تقوم على أساسين اثنين وعلى دعامتين عظيمتين، لا مجال للنهوض بالمسلمين إلا على أساسهما، ألا وهما التصفية والتربية. نحن نكرر هذا مرارا وتكرارا، وجوابنا على هذا السؤال هو أننا ننصح هؤلاء الإخوان السلفيين الذين انطلقوا إلى ما لم يخلقوا له، انطلقوا إلى دعوة الناس بغير علم إلا أفرادا قليلين منهم، وليس الكلام فيهم، وإنما الكلام في أن تكون الدعوة توكل وتنسب إلى ناس ناشئين في هذه الدعوة ليس عندهم علم، ومع ذلك فهم يكلفون أن يدعوا إلى دعوة. ما هي هذه الدعوة؟ يجب أن يلاحظ إخواننا إن دعوتنا تختلف كل الاختلاف عن دعوات الجماعات الأخرى. دعوتنا دعوة علمية إصلاحية، دعوة الآخرين دعوة قد تكون ثارة تربوية ولو كلاما، والذي انصب جهودهم عليه هو أن تكون دعوتهم تكتيل الناس وتجميعهم على أمر سهل. طائفة منهم يجمعون الناس على إسلام، على دين الإسلام، لكن ما هو هذا الإسلام؟ فأكثر المدعوين وأكثر الأفراد المتكتلين على أساس تلك الدعوة، إذا سألتهم ما هي دعوتكم قد يقولون دعوتنا الكتاب والسنة. وهذه الدعوة أصبحت اليوم في الحقيقة، أو هذان الاسمان الكتاب والسنة، من فضائل الدعوة السلفية، لأنني أنا وقد بلغت من الكبر عتيا كما ترون، قبل 30 سنة أو قريبا من ذلك ما كنا نسمع دعوة الكتاب والسنة، ما كنا نسمع خطيبا من الخطباء يذكر الكتاب والسنة. كل ما كانوا يدعون إليه هو الإسلام، والإسلام كما تعلمون أي أتباع الإسلام هم فرق شتى من قرون عديدة ومديدة. فإذا أطلق الإسلام شمل كل هؤلاء الناس على عجرهم ومجرهم، على كثرة اختلافهم وتفرقهم. لكننا حينما نقول الإسلام كتابا وسنة على منهج السلف الصالح، حينئذ تضيق هذه الدائرة الواسعة التي تشمل كل الفرق الضالة، والتي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المعروف: وستفترق أمتي على 73 فرقة إلى آخره. تضيق هذه الدائرة وتنحصر في الفرقة الناجية كما قال عليه السلام، التي هي ما أنا عليه وأصحابي. فحينما يدعو الدعاة الآخرون المسلمين بعامة، فإنما يدعونهم إلى إسلام عام. ما حقيقة هذا الإسلام؟ كل فرد منهم يجيبك جوابا تقليديا، يعني العمل بالدين بالكتاب والسنة. لكن إيش الكتاب وإيش السنة وكيف سبيل فهمه؟ فهذا أمر لا يدندن حوله كل الدعاة الإسلاميين حاشا السلفيين، فهم الذين يدعون الناس إلى الكتاب وإلى السنة وعلى منهج السلف الصالح. أذكر نكتة بهذه المناسبة تتعلق بقول العلماء، وهي: فاقد الشيء لا يعطيه. فحينما تريد أن تدعو إلى الإسلام فبدهي جدا جدا أن تكون عارفا وعالما وعاملا بما تدعو إليه، وإلا كان مثلك مثل ذلك الكردي الذي زعموا أنه لقي رجلا من اليهود في طريقه، فأشهد عليه خنجره وقال له بلهجته العربية الأعجمية: ولن أسلم وإلا قتلتك. قال: دخلك ماذا أقول؟ قال: والله لا أدري. فإذا ينبغي أن ندعو إلى إسلام ندري ما هو. فإذا كانت الدعوة من الدعاة الإسلاميين إلى إسلام غير مفهوم، فما فائدة هذه الدعوة؟ ولذلك ضربت لكم مثلا آنفا ببعض الأحزاب الإسلامية الذين يصيحون بأعلى أصواتهم، وقد كانت لهم دولة وصولة في بعض أيامهم الماضية، لكنهم ما استفادوا شيئا. لأنك إذا سألت كبيرهم فضلا عن صغيرهم عن عقيدة ما من عقائد السلف القائمة على الكتاب والسنة، إما أن يجيبك بجواب جهمي اعتزالي، أو أن يجيبك بلا أدري. إذن هو لا يدري، ولا يدري العقيدة التي ينبغي على المسلم قبل كل شيء أن يعرفها أولا، ثم أن يؤمن بها ثانيا. فماذا يكون حال الدعاة من مثل هذا الداعي؟ ولذلك النكتة التي رويتها لكم آنفا بالنسبة لذاك الكردي واليهودي هي يعني خير مثال لكثير من هؤلاء الدعاة الذين يدعون جماهير المسلمة إلى الإسلام ولكنه إسلام غير مفهوم. لذلك قيل قديما من الحكم من رأى العبرة بغيره فليعتبر. الإخوان السلفيون الذين مضى على انضمامهم أو قيامهم بهذه الدعوة الطيبة المباركة كجماعة لم يمضي عليهم إلا أقل من ربع قرن من الزمان وقد لمسوا آثار دعوتهم في العالم الإسلامي، فما يجوز لهم إطلاقا أن ينتكسوا وأن يرجعوا القهقرة وأن يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من الأحزاب الأخرى، مع فارق كبير الأحزاب الأخرى ما عرفوا ولا ذاقوا طعم ولذة الدعوة السلفية بل أهمية الدعوة السلفية، ولذلك فهم يعيشون حيارة لا يدرون العقيدة التي أنزلها الله ويرحمك الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام وبينها للناس كافة، لا يدرونها حتى في هذه الأيام الأخيرة. أما السلفيون فقد ذاقوا حلاوة هذه الدعوة وعرفوا قدرها وقيمتها، فما ينبغي لهم أبدا أن يتناسوها وأن يشغلوا الناس الآخرين الذين كانوا يدعونهم إلى أن يفهموها وأن يؤمنوا بها أن يشغلوها بأمور أخرى تدخل في باب السياسة سواء أطلقت أو قيدت، لأن السياسة على إطلاقها لا أعتقد أن مسلما يقول بشرعيتها، فلا بد إذا من تقييدها بالسياسة الشرعية. السياسة الشرعية أمر مرغوم فيه بلا شك في الشرع، لأنه لا يمكن إدارة الدولة المسلمة إلا على الأساس من السياسة الشرعية، لكن هذه السياسة ليست من شأن الأفراد وليست من شأن الدعاة الذين يجب عليهم أن يفقهوا المسلمين بعامة، وأنا حين أقول بعامة كدعوة، لكن التكتل والتجمع على هذه الدعوة لا يقع على أي مسلم عاقل، لأنه من المستحيل أن يمكن للدعاة أو لبعض الدعاة أن يجمعوا كل المسلمين على اختلاف نزعاتهم ومذاهبهم بل ونزغاتهم وأحزابهم في كتلة واحدة قائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. يقول رب العالمين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وللحديث حديث الفرق الذي أشرت إليه آنفا، ولكن على الأقل الذين يريدون أن يسلكوا سبيل الله وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكى ربنا عز وجل عنه في القرآن أنه أمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين، هؤلاء يجب أن يتكتلوا على هذا الأساس وتكون هي الفرقة الناجية. فيوم تتكتل هذه الجماعة على هذا الفهم الصحيح للإسلام الصحيح ويربون تربية صحيحة ككتلة وكجماعة، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. أما الخروج عن هذه الدعوة وإشغال لقول رب العالمين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وللحديث حديث الفرق الذي أشرت إليه آنفا، ولكن على الأقل الذين يريدون أن يسلكوا سبيل الله وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكى ربنا عز وجل عنه في القرآن أنه أمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هؤلاء يجب أن يتكتلوا على هذا الأساس وتكون هي الفرقة الناجية. فيوم تتكتل هذه الجماعة على هذا الفهم الصحيح للإسلام الصحيح ويربون تربية صحيحة ككتل وكجماعة، فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. أما الخروج عن هذه الدعوة وإشغال عامة المسلمين بشيء آخر فهو انحراف خطير، ستكون أو سيكون عاقبة هذا الانحراف أن يصاب جماعة السلفيين لا سمح الله بمثل ما أصيبت جماعات الأحزاب الأخرى، أن يظلوا سنين طويلة وطويلة جدا وهم يدعون ويدعون ويعملون، ولكن على القاعدة التي أشرت إليها آنفا مكانك راوي. ولا أن يستفيد الدعاة السلفيون هداية فرد فضلا عن أفراد يدعونهم إلى الكتاب والسنة ويربونهم تربية صحيحة على هذه الدعوة، خير لهم من أن يجمعوا ويكتلوا آلافا بل ملايين من البشر وهم لم يفهموا الإسلام ولم يؤمنوا بالإسلام الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد عليه السلام، وبالتالي لم يربوا التربية على هذا الأساس من الفهم للإسلام الصحيح. لذلك نحن ننصح إخواننا هؤلاء أن يتراجعوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عن توسعهم في دعوتهم وعن اعتبارهم المحكي في السؤال، لأن هذا العذر في الحقيقة هو كما يقال عذر أقبح من ذنب، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والغلو في الدعوة دون القيد المذكور آنفا كما ذكرت أيضا في تضاعي في كلامي السابق أن عاقبة هذا الغلو هو الانهيار. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. فإذا علينا أن نظل ندعو الناس كل الناس إلى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، مبتدئين بالعقيدة التي هي أساس النجاة يوم القيامة، ثم بما يجب بعد ذلك من معرفة الفرائض العينية، ثم الفرائض الكفائية التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. وهذا يجرني إلى التنبيه إلى شيء من الغلو الذي وقع المسلمون اليوم حتى بعض الدعاة، وهو أصبحت كلمة الدعوة والدعاة في اعتقادي هي من بدعة العصر الحاضر. وأنا في ظني أنكم سوف لا تسمعون هذا الكلام من غيري، لكنه الحق والحق مثلما أنكم تنطقون. الدعوة اليوم والدعاة أصبح كأنه أمر فرض عيني على كل مسلم ولو كان لا يعرف من الإسلام شيئا. والمثال تعرفونه اليوم في كتلة إسلامية ضخمة جدا يخرجون إلى الدعوة بزعمهم ويسمون هذا الخروج بالخروج في سبيل الله، وأكثر الذين يخرجون كما يقولون في سبيل الله كما يقولون في بعض البلاد العربية ما بفرق بين الخمس والطمس وبين الألف والمصطيج، هؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء دعاة، دعاة إلى ماذا؟ إلى الإسلام. يا جماعة اتقوا الله، فاقدوا الشيء لا يعطيه، اجلسوا في بلادكم وتحلقوا واجتمعوا في مساجدكم واتلوا كتاب الله تبارك وتعالى وتدارسوه بينكم وتفقهوا في الكتاب والسنة حتى تكونوا على بينة وتكونون كما قال عليه السلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. نعلم أن كثيرا من هؤلاء وهم رؤوس هؤلاء يأتون بأعمال مستنكرة إما جهلا وإما تجاهلا، إما جهلا بالإسلام وإما من باب القاعدة الكافرة التي لا أصل لها في الإسلام، ومع ذلك فبعض الدعاة الإسلاميين ينتسبون إليها ويعملون بها، ألا وهي الغاية تبرر الوسيلة. فقد بلغنا أن جماعة من هؤلاء الدعاة وصلوا إلى قرية فوجدوا أهلها يطوفون بقبر ولي زعموه وليا، فرئيس الجماعة هؤلاء طاف حول القبر مع القوم، لماذا؟ هل يتألف قلوبهم؟ أهكذا يأمر الإسلام؟ الإسلام يقول لنا منذ 15 قرنا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، ولا يقول اعمل عمل الجاهلين. وكلنا يعلم مبلغ اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام في مخالفة مظاهر الشرك حتى ولو كانت لفظية وليست عملية كالطواف حول قبور الأولياء والصالحين، حتى باللفظ الذي قد يصدر من بعضهم خطأ بغير قصد ونية سيئة. فكلكم يعلم الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر لما مر أصحابه وهو معهم بشجرة ضخمة من شجر السدر، فقال بعض أصحابه عليه السلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذه الشجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم، فقال بعضهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني تعليقات تعلق عليها الأسلحة. فقال عليه السلام الله أكبر، هذه السنن، هذه السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظروا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في قطع دائرة الشرك حتى للفظ خرج من اللافظ به دون أن يقصد معنى شركيا، ولكن لما هذا اللفظ شابه لفظ المشركين القدامى من اليهود اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لمجرد هذه المشابهة اللفظية قال الله أكبر، هذه السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى إلى آخر الحديث. فكيف يستجيز مسلم عالم بالإسلام القائم على الكتاب والسنة أن يعمل عمل المشركين وأن يطوف مع القوم الضالين. لماذا؟ قال ليتألفهم وليكسب قلوبهم. قال تعالى لنبيه مؤدبا لنا في مخاطبته إياه: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فما يجوز للمسلم وبخاصة إذا كان داعية يريد أن يعلم من حوله أن يشارك الناس في ضلالهم بحسبه أن يخالطهم ليعلمهم ويوجههم، أما أن يشاركهم في الضلال فهذا هو عين الضلال. لذلك ما يقع في مثل هذه المخالفة الشرعية إلا من كان لم يؤدب على ما ندعو الناس إليه من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال، ولعله لم يفوتني شيء. فإذا ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال: استفاد المسلمون من نصيحتكم إلى جماعة التبليغ كثيرا والحمد لله، غير أنه يبدو أن أصول هذه الجماعة وسلوكها لا يستطيع أحد أن يغيره. والسؤال بارك الله فيكم: ما قولكم في خروج بعض طلبة العلم من السلفيين مع جماعة التبليغ على غير قصد الخروج، وإنما لتصحيح الأفكار وتعليم التوحيد وبث السنن بينهم، وخاصة أنهم قد لمسوا استجابة منهم لمن خرج معهم؟ هذا السؤال. نعم. الذي نعرفه عن هؤلاء الجماعة من مشاركة بعض إخواننا السلفيين لهم في بعض أسفارهم ورحلاتهم أنهم لا يقبلون دعوتهم إلى الكتاب والسنة، شأنهم في ذلك شأن كل الأحزاب الأخرى التي أشرت إليها آنفا، ويقولون وبئس ما يقولون إن دعوتكم تفرق الناس، ونحن نقول صدقتم، إن دعوتنا دعوة حق فهي تفرق بين الحق والباطل، وهي تفرق فعلا بين المحق والمبطل. ولذلك فلا غرابة أن يكون من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يعرفها هؤلاء الدعاة الإسلاميين، زعموا أنهم دعاة إسلاميون، يجهلون حتى هذه الساعة أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المفرق. إن هؤلاء الناس إذا سمعوا كلمة مفرق ومن أسماء الرسول طاشت أذانهم وعلت أصواتهم، ذلك لأنهم لا يفهمون الإسلام. ما جاءت الأنبياء والرسل ولا أنزلت عليهم الكتب إلا لهذا التفريق بين الحق وبين الباطل، وليكون المسلمون مع الحق ضد الباطل فهم مفرقون ولا شك، شاءوا الآخرون أم أبوا. ولذلك فكأمر طبيعي جدا أن الدعوات الأخرى التي في الساحة اليوم والتي لم تقم على هذا المنهج الصحيح، أمر طبيعي جدا ألا يتقبلوا دعوة فرد منا في جمهورهم، لأن ذلك سيصرفهم عن منهجهم وعن دعوتهم، لأنها قائمة على خلاف منهج الدعوة والكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. هذا الذي نعرفه عنهم أو كنا نعرفه عنهم، وعسى أن يكون قد تطوروا بعض الشيء كما جاء في سؤالك، وتبين لهم أنهم في الحقيقة حينما يخرجون كما يقولون في سبيل الله فهم يخرجون حيارى كاليهود والنصارى، لا يعرفون شيئا من دينهم إلا نزرا قليلا. فإذا كان هؤلاء شعروا بجهلهم بإسلامهم بدينهم وشعروا بالإضافة إلى ذلك إلى أن هناك طائفة من المسلمين وهم الذين يسمون في بعض البلاد بالسلفيين وفي بلاد أخرى بأنصار السنة وفي بلاد أخرى بأهل الحديث وكلها تلتقي على هذا المنهج الصحيح، شعروا أنهم بحاجة إلى علمهم، يمكن أن يكون هذا، فتراجعوا عن موقفهم السلبي السابق وخضعوا لمشاركة بعض الأفراد السلفيين لهم في رحلاتهم وأسفارهم كما قلنا، وسمحوا لهم بأن يدعوا هؤلاء الجماعات الحيارة إلى الكتاب والسنة. حينئذ أنا أقول يجب على أفراد من إخواننا السلفيين أن يخرجوا معهم، ولكن بشرط أن يرفعوا الراية أن دعوتهم دعوة إسلامية سلفية وليست إسلامية سلفية صوفية تبليغية كما يعني قيل ببعض هذا الكلام قديما وقد يضم إليه حديثا، لا، وإنما هي سلفية محضة. فإذا سمح هؤلاء أو أولئك التبليغيون أو الإخوان المسلمون أو حزب التحرير أو غيرهم، قد يوجد هناك أحزاب أخرى، لبعض الأفراد السلفيين بأن يدعوا أولئك الناس إلى دعوتهم بكل وضوح وبدون قيود وشروط، فحين ذاك أنا أرى أنه من الواجب على بعض الدعاة السلفيين أن يخالطوهم، ولكن عليهم قبل كل شيء أن ينبهوهم: نحن ما خرجنا معكم 3 أيام لأن هكذا السنة نخرج 3 أيام أو 40 يوما أو أي تقييد أو نظام هم وضعوه لا أصل له في الكتاب والسنة. وإن كان دعاتهم يحاولون تسويغ مثل هذه القيود التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقريبا كنا مجتمعين مع بعض أفراد من هؤلاء الجماعة الذين نظن فيهم العقل والفهم والإخلاص، فهو كان متأثرا بطبيعة الحال بدعايات، بل نقول بعبارة أوضح بتوجيهات رؤوسهم لهؤلاء الأفراد، فهم يلقنونهم الحجج. إذا قلنا لهم مثلا: من أين لكم هذا الخروج؟ جماعات كالزنابير تخرجون هكذا بالعشرات وهم جهلة لا يعرفون من الإسلام شيئا، أجابوك فورا، لقنوا تلقين: هاي الرسول عليه السلام بزمانه خرج 70 في وقعة إيش، موتة ولا إيه؟ موتة، بئر معونة، أيوة بئر معونة، 70 من الصحابة وقتلوا في سبيل الله. فنذكرهم: يا جماعة اتقوا الله، هؤلاء 70 كانوا من خيرة أصحاب الرسول عليه السلام، ولذلك يقال فيهم من القراء. والرسول كما نعلم جميعا يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهؤلاء ما كانوا من الجهل كما أنتم تفعلون. فالدليل غير المدلول، والدعوة أخص من الدليل. الدليل لا يشملكم أبدا، ولذلك يعني أستروا أنفسكم واستروا جهلكم ولا تستدلوا بما هو عليكم وليس لكم. وقال لي هذا الشخص، ولأول مرة أسمع هذا الدليل من مثل هؤلاء الناس، قال: أليس هناك رجل قتل كما جاء في الحديث الصحيح قتل 99 نفسا وخرج إلى بلد آخر؟ قلت سبحان الله، هذا الرجل خرج تائبا إلى الله، مهاجرا في سبيل الله، معرضا عن البلد الذي تربى فيه تربية سوء، لأن ذلك العالم والحديث تعرفونه، فنحن نقدم إليكم خلاصته، لأن ذلك العالم حقا والناصح صدقا قال له إنك بأرض سوء فاخرج منها إلى الأرض الصالح أهلها. فكيف أنت تستدل بهذا الحديث؟ هذا خرج إلى البلدة الصالحة أهلها، إيش قال؟ قال خرج ولكي لا يعود، يريد أن يمهد أنه خرج ليتنظف من المعاصي في تلك البلدة ثم يعود إلى بلدته. قلت أنتم تفعلون هكذا؟ أنتم على العكس من ذلك، تخرجون إلى بلاد الفسق والفجور، إلى بلاد أوروبا وأمريكا ونحو ذلك، فخالفتم الحديث. هو خرج ليتطهر، أنتم تخرجون لتتلوثوا، ثم كيف تعودون إلى البلد ما دام خرجتم منه كما خرج ذاك؟ لا، أنتم تعكسون تماما. وهكذا جرى النقاش طويلا حول أدلتهم التي يلقنونها. فإذا سمحوا لبعض إخواننا السلفيين بأن يخالطوهم وأن يناصحوهم وأن يناقشوهم على ضوء الكتاب والسنة، فلا شك أن هذا كسب جديد للدعوة السلفية، أي تهيأت لهم أرض واستعدت هذه الأرض لتتقبل هذا الغيث المرسل إليه من الله تبارك وتعالى، وهي الدعوة السلفية. لا أرى مانعا بهذا الخير. نعم. سؤال الثالث، الشيخ يرى بعض الدعاة السلفيين أن الدعوة السلفية الآن قد تعدت مرحلة التصفية والتربية، أو إن صح التعبير يرى بعض الدعاة الذين ينتمون أو يزعمون أنهم من السلفيين، أيوة، أن الدعوة السلفية الآن قد تعدت مرحلة التصفية والتربية، وأن عليها أن تستعد لمراحل أخرى تتطلبها حاجة العصر، وآخرون يرون أنه لا مانع من السير في التربية التصفية والتربية والاستعداد المادي والعسكري لمواجهة الحكام وإن أمكن ذلك، وكل ذلك يكون في آن واحد. فما تعليقكم على هذا؟ أرى أن قولهم، ولو أننا نحن لا نتمسك بالألفاظ لأن الألفاظ قوالب المعاني، أن قولهم تعدت التربية، إذا كانوا يقصدون بهذه اللفظة أو بغيرها أن هذا الواجب قد تحقق، الواقع يكذبهم. وإن كانوا يعنون ظاهر هذه اللفظة أن جاوزت هذه المرحلة التي يجب على السلفيين أن يعيشوها سنين طويلة علما وتربية، تعزوها جاوزوها قبل أن يتمكنوا منها وأن يتحققوا، فحينئذ نحن نقول هذا خلاف ما ذكرناه آنفا بأنه من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. أما ما جاء في السؤال من استعداد المادي واستعداد الحرب أيضا، هذا في الحقيقة كما يقال في المثل المعروف، شنشنة نعرفها من أخزم. هذا في الواقع يخرج من بعض الناس بحماس غير موزون وغير منهج، موضوع منهج له، وبخاصة أن كثيرا من الأفراد تكتلوا على هذا الأساس، فكان عاقبة أمرهم أن رجعوا بدعوتهم القهقرة، وذهبت أرواح كثير منهم هباء منثورة سدى بدون فائدة تذكر أبدا، ذلك لأنهم لم ينهجوا المنهج الذي ذكرناه آنفا وهو بلا شك منهج التربية التي جرى عليها الرسول عليه السلام في تبليغه دعوته إلى الناس تعليما وتربية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر عامة وهو الممدود بحبل من الله عز وجل بوحي السماء ظل يدعو إلى التوحيد وبعض الأحكام الشرعية الضرورية التي كانت تنزل إليه 13 عاما في مكة المكرمة، وأوذي أصحابه وأمرهم بالهجرة مرتين إلى الحبشة، والمرة الأخيرة هاجره عليه السلام بنفسه ولحق به بعض أصحابه إلى المدينة. وهناك بدأ الرسول عليه السلام يضع منهاج الاستعداد لملاقات أعداء الله عز وجل وليس في المدينة. ونحن نعلم أن مجتمعنا الإسلامي اليوم يعد الملايين المملينة، فأين هؤلاء الدعاة الذين أتيح لهم مجتمع كمجتمع المدينة يتعلمون فيه الإسلام على وجه الصحيح ثم يتمكنون فيه من الإعداد المادي والمأمور به في مثل قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ ما علمنا أن جماعة من هؤلاء ظلوا نفس المدة التي ظل فيها الرسول وهو الممدود بمدد السماء في مكة، فعلموا وربوا أنفسهم وغيرهم ثم أخذوا يستعدون الاستعداد المادي. أنا أرى من الحكمة بمكان أن التفكير بتنفيذ أو تحقيق وتطبيق هذه الآية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ليس هذا وقت بحثه فضلا عن أن يكون بحث تطبيقه، لأنه كما ترون لا يستطيع المسلمون على أوضاعهم التي يعيشونها الآن تحت أحكام لا يسمحون بتطبيق الإسلام. فإذا يجب أن نمشي الهوينا، يجب أن نمشي رويدا رويدا، والبدء فيما هو الأهم كما قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه الأهم. يوم يستعد طائفة من المسلمين كما أشرنا مش كل المسلمين، يوم يستعد طائفة من المسلمين جماعة من المسلمين كتلة اجتمعوا على الكتاب والسنة وعلى التربية عليهما وكانوا كقلب رجل واحد، يومئذ ربنا عز وجل بفضله وكرمه الذي عوض المؤمنين به أن يهيئ لهم سبل الانتصار على أعدائهم، يومئذ ستأتي الظروف التي تساعدهم ليقوموا بالاستعداد المادي الذي يرفع بعض الناس اليوم المتحمسين على غير هدى من ربهم أصواتهم بوجوب القيام بهذا الاستعداد، وهم يرون الأمثلة قائمة هنا وهناك أنهم لا يستفيدون بهذا الاستعداد شيئا إلا رجوع القهقرة. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا للأخذ بالإسلام على منهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالآن نفسح